الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، طول الإيمان فضيلة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وصلنا إلى قوله إثبات أن لله يمينا، إثبات أن لله يمينا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، الحديث طبعا حديث متفق عليه البخاري ومسلم، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، عن الله نفق سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه، والقسط بيده، والأخرى يرفع ويخفض سبحانه جل في علاه. فهنا الحديث هذا حديث مهم جدا في إثبات الصفات الخبرية لله جل في علاه. احنا قلنا الصفات صفات ثبوتية أو سلبية، أو ثبوتية سلبية. الصفات الثبوتية صفات ذاتية وصفات فعلية وصفات خبرية. صفات الخبرية، فضابط هذا أن الصفات الخبرية مسمى عندنا أجزاء وأبعاد، كالأصابع، كالأنامل، كاليد، كالكف، كالقدم، كالرجل، كالعين. نعم، وهنا فيها إثبات اليد لله جل في علاه، فيها إثبات اليد لله. وقد ورد إثبات اليد لله جل وعلا بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. والصفات كالأسماء توقيفية، هذه قاعدة من الأهمية بمكان. الصفات كالأسماء توقيفية، يعني تتوقف على السماع، تأتي بالدليل وعلى إثبات صفات الله جل في علاه في الكتاب وفي السنة. أما في الكتاب فقد قال الله جل في علاه: يد الله فوق أيديهم. وقال الله تعالى: مما عملت أيدينا. وقال الله جل في علاه: قال الإبليس منكرا عليه: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فجاءت اليد مفردة، وجاءت مجموعة، وجاءت مثنى. فالمفرد ينزل تحت المجموع، لأن المفرد كان مضافا، قال يد الله فوق أيديهم، يبقى ينزل تحت المجموع، والمجموع كان للتعظيم، المجموع مما عملت أيدينا للتعظيم. وجاء التفصيل كم يد لله جل في علاه، جاء التفصيل هنا بقوله: لما خلقت بيدي، على التثنية، يبقى لله سبحانه جل في علاه. وهي من صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة لربنا المتعال سبحانه وجل في علاه في علوه. فإذا صفة اليد يدان لله جل في علاه. قال الله تعالى: بل يداه، عندما قالوا يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه، على التثنية الآن، بل يداه سلطتان ينفق كيف يشاء. وقال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فإذا لله يدان، وهي من صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة. وإذا قلنا نثبت لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله، وجب علينا أن نقول على قواعد أهل السنة والجماعة تحت قوله جل في علاه: ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. يبقى ليس كمثله شيء يد تليق بجلاله وكماله وبهائه وعظمته، لا كيد الخلق، فهي لكمال الله وجمال الله وبهاء الله وعظمة الله جل في علاه. قال الله تعالى: بل يداه مبسوطتان، بالكتاب وبالسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف أشاء. وقال: رأيت ربي، السنة الترمذي بسند صحيح، رأيت ربي في أحسن صورة، أتدري فيما يختصم المال الأعلى؟ قلت: لا أعلم. قال: فوضع يده، فأضاف اليد مباشرة لا يد لفعلها، وهي إضافة الصفة للموصوف. قال فوضع يده، الأنامل أيضا أضاف لله جل في علاه. قال حتى وجدت برد أنامله كل شيء، فعلمت كل شيء الأصل. وقال: على صدري. ففيها إثبات اليد أيضا في السنة، بل الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. أجمع أهل السنة لله يدان كاملتان سبحانه وجل في علاه، من صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة. يبقى لنا ما قاله: هل لله يمين وشمال، أم الله جل في علاه له يمين دون الشمال؟ بعدما أثبتنا ذلك، هذه المسألة مسألة عظيمة جدا، وهي مسألة إثبات يد الله وإثبات يمين الله. سنبين إن شاء الله معنا الحديث بعدما نبين لله يمين وشمال، أم لا يصح أن يقال ويوصف الله بالشمال. المسألة خلاف بين العلماء من أهل السلف. إذا قلت خلاف السلف، بالله أغيثوني الآن، قولوا لي ما معنى خلاف السلف، وهل العقائد يكون فيها خلاف؟ هذا الذي أريده، ما معنى خلاف بين السلف؟ واللي يجيب يفصل. ده لا نريد هل احنا نقول اسول العقيده لا خلاف فيها؟ لا لا خلاف فيها. طب والله خيام طريق التوبه فرض مساله وراء شيخ كان مجرد تعليق حفظكم ربي احسن الله عليكم اعلم ذلك وربي كفى. هذا تعليق لمن؟ لرجل ليس لا اجد له مثيلا عندما يتامل يدرك. الله يرفع قدره عن نبينا وصديقنا والشهداء والصالحين. اللهم امين امين. او كما قال ابو الوليد وهنا ام عبد الله ايضا دكتور تامر ايضا خلاف تنوع. لا ما فيش حاجه اسمها اختلاف تنوع خالص من الابراج. ما فيش اصلا اختلاف, ما فيش اصلا اختلاف خاص. ابو الوليد الله جل وعلا اتى به ليجيب الاختلاف في التطبيق لا في التاصيل. فهم جميعا اتفقوا على اثبات اليد لله جل وعلا واثبات اليمين لله جل وعلا. اختلف في التطبيق بقى يقولون الكل يمين, هو يمين ويمين ولا يمين وشمال فقط. هذا هو وهذا وهذا وهذا خلاف في التطبيق لا في التأصيل, خلاف في التطبيق لا في التأصيل في هذا الباب. طيب جمهور العلماء يرون بأن الله تعالى لا يطلق عليه الشمال, لا يطلق له الكمال المطلق سبحانه وجل في علاه والبهاء والعظمة, لكن إن ثبت لا يكون نقصا أبدا. فقال لهم المخالفون ثبت, قالوا لا الحديث الذي جاء فيه الشمال حديث ضعيف, حديث ضعيف. وقد جاء التصريح بقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لآدم أختار يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين, قال أختار يمين ربي. العلماء قالوا عندنا نص صريح بقول النبي الأمين كلاهما قال كلتا يدي ربي يمين, قال وكلتا يدي ربي يمين, لم يصف الله بالشمال لأنه قال وكلتا يدي ربي أختار يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين. بعض العلماء قال يوصف الله باليمين والشمال, وطبعا هذا أيضا رجحه أعتقد محمد بن عبد الوهاب أعتقد ذلك لأنه ذكرها في كتاب التوحيد. فقالوا بأن الشمال أيضا يوصف بها, الشمال الذي يوصف بها الله جل وعلا كاملة كمال اليمين لا نقص فيها بحال من الأحوال. كلتا يدي ربي يمين يعني من اليمن والبركة, من اليمن والبركة الذين قالوا بإثبات الشمال. واستدلوا على ذلك برواية في مسلم, استدلوا على ذلك برواية مسلم الشمال, وطبعا الحديث المتفق عليه بين البخاري ومسلم والقسط بيده الأخرى ما قال بشماله, والقسط بيده الأخرى. وحديث الشمال ضعيف كما قال بهقي وغيره, وأيضا ذكره المسلم في الشواهد لا في الأصول, ذكره في الشواهد لا في الأصول. ولذلك كثير من المحققين قالوا لا يثبت لفظ الشمال لا يثبت في هذا الباب. وصحيح الراجح الذي ندين الله به بأن الله لا يوصف بالشمال, صحيح الراجح في هذا الذي ندين الله به الله لا يوصف بالشمال بل يوصف الله باليمين. وللتصريح في الحديث المتفق عليه البخاري ومسلم وكلتا يدي ربي يمين, وكلتا يدي ربي يمين, والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ذلك الشمال. وأيضا في رواية قال وبيده الأخرى. فالصحيح عدم وصف الله بالشمال ولأنها تهم النقص. والذي صح عن نبينا أنه قال كلتا يدي ربي يمين, وأن البخاري طرح لفظة الشمال الرواية في لفظ الشمال لأنه يضعفها. وأيضا حتى مسلم يعني ما رواها مسلم إلا في الشواهد. نعم. أما معنى الحديث يمين الله ملأ لا يغيضها نفق, والمعنى خزائن السماوات والأرض بيد الله جل في علاه ينفق كيف يشاء كما قال الله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وقد قال النبي الأمين في أشرف حديث عند أهل الشام يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد ثم سألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي من شيء. وعطاء الله جل وعلا لا ينقطع, أنفق بلالة ولا تخش من ذي العرش إقلالة. وقال يا ابن آدم أنفق عليك, وهناك ملكان يدعوان يقول لا وأعطي ممسكا تلفا. ولذلك قال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص ما في يميني والقسط بيده الأخرى يرفع ويخفض. والقسط بهذه معناها عطاء الله جل وعلا. وهذا والله إن رأيت ذهولا أن تسأل ربك كل دقيق وجليل وصغير وكبير فإن الله جل وعلا لا يعجزه شيء. لذلك كان موسى عليه السلام يقول ربي يعن لي الأمر من أمور الدنيا فأستحي أن أسألك إياه. قال يا موسى سلني ملح طعامك وعلف بهائمك. لذلك صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال وإذا انقطع شسع نعل أحدكم فليسأل ربه التوفيق. فالعبد يعني أحوج ما يكون وأفقى ما يكون إلى ربه جل في علاه. قال يمين الله ملأ، وهنا يعني الحسي والمعنوي، المغفرة والعطاء والتوبة والأوبة والتوفيق والتسديد، وأيضا عطاء الرزق البدني. لذلك ينزل ربنا سورة الليل الآخر يقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، سائل في كل شيء فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، هل من قسط يعني الميزان، القسط الأخرى يعني الميزان، يرفع أقواما ويخفض آخرين، لأن الله تعالى على كل شيء قدير. قال الله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك هذه وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ولذلك قال ابن مسعود في قوله تعالى كل يوم هو في شأن، قال يرفع أقواما ويخفض آخرين، هنا يتأتى القلب الذي يمتلكه حسن الظن بالله، بل يمتلئ يقينا في ربي جل في علاه، وأنه لو اجتمعت الأمة بأسرها على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا في قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء قد كتبه الله عليك. لذلك ترى اليقين إذا امتلأ القلب يقف المرء كالجبل الأشم الشامخ، لا يهتز لأي تهديد في هذا الباب. لما؟ لأن الله تعالى كنت مع بعض الأفاضل الأمارد يسألني عن الأمر، فقلت له من حولك لا يفقهون حسن التعامل مع من فوق العرش، ذهل مما أقول، ما وطبعا يعني ما أقول كبرا يعني، لكن ما سأل وأنا أعلم أنه سيجن على التفسير، ما رضيتش أفصل له طبعا، لما مسحته وإن كان كبير القدر لم أفسر له وتركته هكذا، إن علم علم ما علم الله تعالى يفتح له ذلك. فقه التعامل مع الله جل وعلا، حسن النظر من بوابة الأسماء والصفات إلى الله، هذه التي يعيش الإنسان يعلم الله هي طوارق ودخول ضغوط لا يعلم بها إلا الله، أحاطت به أحاطت الصور كأحاطت الصور بالمعصر، لكنه يقول حياتي مرهونة باعتقادي بربي، لو لم يكن الاعتقاد لصار التي ستدور في الآخرة تمر كمر السحاب كثيبا مهيلا، فهو يعلم أن عقيدته هي التي تثبته، فلذلك يمتلئ تعلما وتعبدا لله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلى. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وأبواب التعرف عليك وأنت أرحم الراحمين. الفاظ مستنبطة، لا، الأصل في صفات الله التوقيف وأنها على الكمال، خزائن السماوات والأرض بيد الله، إن شاء أعطى وإن شاء منع وإن شاء بسط وإن شاء قبض، ميزان العدل في حكم الرب جل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.